من الأعمال القصصية المختارة لأنطون تشيخوف بصوت الإعلامي أحمد أحمد. القناع. أقيم في نادي سين الاجتماعي حفل تنكري لغرض خيري. كانت الساعة 12 ليلا، وجلس المثقفون غير الراقصين، وكانوا خمسة في قاعة المطالعة إلى طاولة كبيرة، ودسوا أنوفهم ولحاهم في الجرائد، وراحوا يقرؤون وينعسون ويفكرون، على حد تعبير المراسل المحلي لجرائد العاصمة، وهو سيد ليبرالي جدا. وتناهت من الصالة العامة أنغام رقصة فيوشكا، ومن حين لآخر كان الخدم يهرولون بجوار الباب وهم يدقون عاليا بأقدامهم ويثيرون رنين الأواني، بينما كان الصمت العميق يسود قاعة المطالعة. وفجأة تردد صوت غليظ مكتوم بدا وكأنه صادر من المدفأة: يبدو أن المكان هنا سيكون مناسبا، تعالوا هنا يا أولاد، تعالوا تعالوا. وفتح الباب ودخل قاعة المطالعة رجل عريض ربعة يرتدي حلة حوذي وقبعة بريش طاووس وقناعا، وتبعته سيدتان مقنعتان وخادم يحمل صينية، وكان على الصينية زجاجة ليكير منبعجة وثلاث زجاجات نبيذ أحمر وبضعة أكواب. وقال الرجل: تعالوا الجو هنا أبرد، ضع الصينية على الطاولة، اجلسنا يا مادموزيلات، جذب خي، أما أنتم يا سادة فلتفسحوا، هيا من هنا. وتمايل الرجل وأزاح بيده عدة مجلات من على الطاولة: ضع هنا، أما أنتم أيها السادة القراء فلتفسحوا، لا وقت هنا لقراءة الجرائد والسياسة، دعوا عنكم هذا. فقال أحد المثقفين وهو ينظر إلى صاحب القناع من خلال نظارته: الزم الهدوء من فضلك، هذه قاعة مطالعة وليس بوفيه، ليس هذا مكانا للشرب. ولماذا ليس مكانا؟ هل الطاولة تتأرجح أو ربما السقف يتساقط؟ شيء عجيب. حسنا، لا وقت عندي للحديث، اتركوا الجرائد، يكفيكم ما قرأتم، أنتم هكذا أذكياء أكثر من اللازم، كما أنكم تتلفون أبصاركم، وأهم ما في الأمر أنني لا أريد. انتهينا. ووضع الخادم الصينية على الطاولة وطوى الفوطة على ذراعه ووقف بجوار الباب، وشرعت السيدتان فورا في تناول النبيذ الأحمر. وقال الرجل ذو ريش الطاووس وهو يصب لنفسه ليكيرا: كيف يوجد أناس أذكياء يعتبرون الجرائد أفضل من هذه المشروبات؟ أما أنا فأرى أيها السادة المحترمون أنكم تحبون الجرائد لأنكم لا تملكون ما تشربون به، أليس كذلك؟ إنهم يقرؤون. حسنا، وما هو المكتوب هناك؟ أيها السيد ذو النظارة، أية وقائع تقرأ؟ دعك من ذلك، كفاك تمنعا، اشرب أفضل. ونهض الرجل ذو ريش الطاووس وانتزع الجريدة من يدي السيد ذي النظارة، فامتقع هذا ثم تضرج ونظر بدهشة إلى بقية المثقفين، ونظر هؤلاء إليه وانفجر قائلا: إنك تتجاوز حدودك يا سيد المحترم، إنك تحول قاعة المطالعة إلى حانة، إنك تسمح لنفسك بالعربدة واختطاف الجرائد من الأيدي، لن أسمح لك، أنت لا تعرف مع من تتحدث يا حضرة المحترم، أنا جيستياكوف مدير البنك. طظ، فلتكن جيستياكوف، أما جريدتك فها هي ذي قيمتها. ورفع الرجل الجريدة ومزقها قطعا، ودمدم جيستياكوف مصعوقا: ما هذا يا سادة؟ هذا شيء غريب، هذا غير معقول. فضحك الرجل قائلا: سيادته زعلان، آي آي أخفتني، أقدامي ترتعش، اسمعوا أيها السادة المحترمون، كفى مزاحا. أنا لا أرغب في الحديث معكم، ولما كنت أريد أن أبقى هنا مع المادموزيلات على انفراد وأريد أن أمتع نفسي، لذلك أرجوكم ألا تحزنوا ولتخرجوا، تفضلوا من هنا يا سيد بيلي بوخين، أخرج من هنا في ألف داهية، ما لك تقلب سحنتك، أقول لك أخرج يعني تخرج، وإلا أهويت على قفاك. فتساءل بيلي بوخين صراف المحكمة وهو يحمر ويهز كتفيه: كيف؟ ما معنى هذا؟ أنا حتى لا أفهم. شخص وقح يقتحم علينا المكان وفجأة يتفوه بهذه الأشياء. فصاح الرجل ذو ريش الطاووس غاضبا ودق بقبضته على المائدة حتى تراقصت الأكواب على الصينية: ماذا تقول؟ وقح؟ لمن تقولها؟ أتظن أنني ما دمت في القناع فبوسعك أن توجه لي مختلف الكلمات؟ يا لك من مشاغب، أخرج من هنا أقول لك. يا مدير البنك، انكشح من هنا بالمعروف، أخرجوا جميعا، إياكم أن يبقى منكم لئيم هنا، غوروا في ألف داهية. فقال جيستياكوف الذي غامت نظارته من شدة الانفعال: حسنا، سنرى الآن، سأريك. ايه، استدعي الشاويش المناوب. وبعد دقيقة دخل شاويش صغير أحمر الشعر بشريط أزرق على ياقة سترته وهو يلهث من الرقص وقال: تفضلوا بالخروج، ليس هذا مكانا للشرب، تفضلوا في البوفيه. وسأل الرجل ذو القناع: من أين جئت أنت؟ هل أنا دعوتك؟ أرجو أن تخاطبني باحترام وتفضل بالخروج. اسمع يا عزيزي، سأمهلك دقيقة، وطالما أنت شاويش وشخصية مهمة فلتسحب هؤلاء الممثلين من أيديهم. مادموازيلاتي لا يعجبهن وجود غرباء هنا، يشعرن بالخجل، وأنا أريد مقابل نقودي أن يكون في حالتهن الطبيعية. وصاح جيستياكوف: يبدو أن هذا المأفون لا يفهم أنه ليس في حظيرة، استدعوا يفسترات سبيريدونيتش. وترددت في النادي: يفسترات سبيريدونيتش، أين يفسترات سبيريدونيتش؟ وسرعان ما ظهر يفسترات سبيريدونيتش وهو عجوز يرتدي حلة شرطي، وصاح بصوت مبحوح وهو يبحلق بعينيه المرعبتين ويحرك شواربه المصبوغة: تفضل بالخروج من هنا. فقال الرجل وهو يقهقه من المتعة: آه، لقد أرعبتني، أي والله أرعبتني، أقسم لكم إنني لم أرى شيئا رهيبا كهذا، شواربه كشوارب القط وعيناه جاحظتان. فصاح يفسترات سبيردونيتش بكل قوته واهتز بدنه: ممنوع الكلام، أخرج من هنا، سآمر بطردك. وارتفع في قاعة المطالعة صخب لا مثيل له. كان يفسترات سبيريدونيتش يصرخ ويدق بقدميه وقد احمر كسرطان البحر، وكان جيستياكوف يصرخ، وكان يبلوخين يصرخ، كان جميع المثقفين يصرخون، ولكن غطى على أصواتهم جميعا صوت الرجل ذي القناع الغليظ الأجش. وبسبب الهرج العام توقف الرقص وتقاطر الناس من الصالة إلى قاعة المطالعة. ولكي يظهر يفسترات سبيريدونيتش هيبته استدعى جميع رجال الشرطة الموجودين في النادي وجلس ليكتب محضرا. فقال ذو القناع وهو يدس إصبعه تحت القلم: اكتب اكتب، يا لي من مسكين، ترى ماذا سيحدث لي الآن؟ يا لحظي البائس، حرام عليكم ما تفعلونه بيتيم مثلي. حسنا، ماذا؟ هل محضرك جاهز؟ هل وقع الجميع؟ فلتنظروا الآن، إذن 1، 2، 3. ونهض الرجل ومد قامته بطولها ونزع القناع عن وجهه، وبعد أن كشف وجهه الثمل وطاف بنظرة على الجميع مستمتعا بما أحدثه من تأثير، تهاوى على الكرسي وقهقه بفرح. وبالفعل كان التأثير الذي أحدثه غير عادي. تبادل المثقفون النظرات في ارتباك وامتقعت وجوههم وحك بعضهم قفاه، وتحشرج يفسترات سبيريدونيتش كالشخص الذي ارتكب عفوا حماقة كبيرة. لقد عرف الجميع في هذا الرجل الهائج المليونير المحلي صاحب المصانع والمواطن العريق المحترم بيتي غوروف المعروف بفضائحه وبأعماله الخيرية، وكما ذكرت الجريدة المحلية غير مرة بحبه للمعرفة. وبعد دقيقة من الصمت سأل بيتي غوروف: حسنا، هل ستنصرفون أم لا؟ وخرج المثقفون من غرفة المطالعة على أطراف أصابعهم في صمت دون أن يتفوهوا بكلمة، فأوصد بيتي غوروف الباب خلفهم. وبعد دقيقة كان يفستراد سبيريدونيتش يفح هامسا وهو يهز كتف الخادم الذي حمل الخمر إلى قاعة المطالعة. لقد كنت تعلم أنه بيتيغوروف، لماذا سكت؟ أمرني ألا أقول. أمره ألا يقول. سأسجنك أيها الملعون شهرا، وعندئذ ستعرف ما معنى أمرني ألا أقول. أخرج. وقال مخاطبني المثقفين: وأنتم أيضا يا سادة، ما أحلاكم، أعلنوا العصيان. لم يكن في استطاعتكم أن تخرجوا من قاعة المطالعة لعشر دقائق؟ حسنا، تحملوا إذن مسؤولية ما صنعتم. هاهن يا سادة، يا سادة، هذا لا يجوز. وسار المثقفون في النادي مقهورين، ضائعين، مذنبين، يتهامسون ويتوقعون شرا. وعندما عرفت زوجاتهم وبناتهم بالحادث أخلدن إلى السكون وتفرقن عائدات إلى بيوتهن، وتوقف الرقص. وفي الساعة الثانية خرج بيتيغوروف من قاعة المطالعة، كان ثملا يترنح. وعندما دخل الصالة جلس بقرب الأوركسترا ونعس على أنغام الموسيقى، ثم أمال رأسه بحزن وعلى شخيره، وأشاح الشاويشيه بأيديهم للعازفين: لا تعزفوا، هس، ييغور نيليتش نائم. وسأل بيلي بوخين وهو ينحني على أذن المليونير: هل تأمرون بتوصيلكم إلى البيت يا ييغور نيليتش؟ وندت عن شفتي بيتيغوروف حركة وكأنه يريد أن ينفخ ذبابة عن خده. وعاد بيلي بوخين يسأل: هل لا تأمرون بتوصيلكم إلى البيت أم باستدعاء العربة؟ ها؟ من؟ أنت؟ ماذا تريد؟ أريد أن أوصلكم، حان وقت النوم. أريد أن أذهب، أوصلني. وتهلل بيلي بوخين من الرضا وشرع ينهض بيتيغوروف، وأسرع إليه بقية المثقفين وأنهضوا المواطن الأصيل المحترم وهم يبتسمون بسرور، وساروا به بحذر إلى العربة. وقال جيستياكوف بمرح وهو يجلسه: لا يستطيع أن يضحك على جماعة كاملة إلا ممثل موهوب. أنا مأخوذ حقا يا ييغور نيليتش، حتى الآن ما زلت أضحك. كنا نغلي ونتلمض. هل تصدقون؟ لم أضحك أبدا في المسرح مثلما ضحكت اليوم. فكاهة بلا حدود، سأظل طول عمري أذكر هذه الأمسية التي لا تنسى. وبعد أن أوصل المثقفون بيتيغوروف عاودهم المرح والاطمئنان، وقال جيستياكوف وهو سعيد جدا: لقد مد لي يده عند الوداع، إذن فليس غاضبا. فتناهد يفستراد سبيريدونيتش: يسمع منك ربنا، إنه رجل وغد حقير، ولكنه محسن.